وذكر من مقتضى لزوم التأني والتدرج البداءة بالمتون القصار المصنفة في فنون العلم حفظا واستشراحا. فمفتاح أخذك العلم أن تقبل على مختصرات العلوم، فهي وإن كانت قصيرة المباني إلا أنها جليلة المعاني. ومن الناس من يكون في نفسه كبر، فإذا أريد له أن يبتدئ في العلم فقيل له تبدأ بمتن كذا وكذا، وأعطي متنا قصيرا وهو يدرس في الجامعة أو ما فوق ذلك، استكبر عن ذلك وقال هذا شيء يسير لا أنتفع به، وهذا غلط، لأن العلم إنما يرسخ في القلب بأخذه أخذا يسيرا حتى يثبت فيه ثم يربو بعد ذلك. فالمختصرات مفاتيح العلم، ومن ترك هذه المفاتيح لا يمكن أن يدخل أبواب العلم، ومن لزم هذه المفاتيح انتفع بالعلم انتفاعا كثيرا، حتى لو اقتصر على هذه المفاتيح صار له في العلم فهم كبير. وقد يوجد أناس يطالعون المطولات لكنهم لم يأخذوا هذه المفاتيح، فلا تجد عندهم من العلم ما يوجد عند أولئك الذين أخذوا مفاتيح العلم واقتصروا عليها. فمثلا من مضى في بلادنا هذه كانوا يقتصرون غالبا على المتون المشهورة، ثلاثة أصول كتاب التوحيد، ثم أعلى ما يصلون زاد المستقنع وبلوغ المرام، ربما مدار دراستهم على 12 متنا أو نحوها. ولكن تجدهم يحفظون المباني ويفهمون المعاني، فعند ذلك تجد إنسان لا يحفظ ولا يدرك من المعاني إلا هذه المتون، لكن عنده علم جليل، تسأل في أي مسألة يجيبك. وتجد إنسان متخصص كما يقال، معه الدكتوراه في فن من هذه الفنون، في فن الفقه مثلا، ثم تريد أن تسأل عن مسألة من المسائل، تقول أحسن الله إليك عندي مسألة رضاع، فيقول لا أنا تخصصي الجنايات، ما يجاوبك على رضاع. طيب أنت دكتور فقه، يقول لا والله أنا الجنايات فقط عندي، ما عندي الرضاع شف غيري. لكن هذا الذي عنده مفاتيح العلم، وربما الناس يقولون والله فلان الدكتور وفلان دكتور في الفقه، لكن هذا عنده مفاتيح العلم وضبطها وحفظها وبقي عليها، فعند ذلك يكون عنده علم راسخ. سواء في بلدنا هذا أو غيره من البلدان الإسلامية كان الناس كذلك، كما قال لي أحدهم في البلاد الأفريقية وهو يذكر أنهم الآن عندهم مجلس للإفتاء فيه 8، يقول لا يجرؤ واحد منا أن يفتي فتوى لوحده، قل حتى نجتمع 8 ونكتب جوابا على هذه الفتية ثم نوقع. يقول وقد أدركنا مشايخا يسألون وهم في الطريق عن مسألة فيجيب ثم يقول هم مالكية، يقول قال خليل ويذكر شاهد من متن خليل وهو متن من أوعر المتون الفقهية، قال خليل ويذكر عبارته، يقول كنا نحن نسوف، يقول نقول بعدين ندرس على هؤلاء المشايخ، نخلص دراستنا في الماجستير والدكتوراه، كانوا يدرسون خارج البلد ويرجعون ثم بعد ذلك يقرأ المشايخ. يقول فلم نزل نسوف حتى مات المشايخ ووجدنا أن دراستنا في الماجستير والدكتوراه لم تخرجنا فقهاء، وإنما وجدت عندنا معلومات إذا تعاوننا يمكن أن نحصل فتوى ننفع بها الناس. فطالب العلم ينبغي أن يحرص على المتون المعتمدة حفظا وفهما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.